أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة بيئة الإيمان، الحمد لله الذي هيأ لنا هذه المجالس المباركة، والحمد لله الذي فرغنا من الشواغل والأمراض والموانع التي تمنعنا وتشغلنا وتحول بيننا وبين مجالس الإيمان والعلم. هذا كرم من الله، هذا فضل من الله، فرغك ما شغلك الآن تفاضي، وأصحك، أصح بدنك، ما أمرضك، كم غيرك مريض، مشغول، مهموم، متألم، يئن، ما استطاع أن يأتي، حال بينه وبين المجيء كثير من الموانع. الذي أبعد عنك هذه الموانع، والذي هيأ لك وهيأ لك أختي أن تحضر معنا وأن تحضري معنا، هو الله، فأرجع الأمر له، وانسب الفضل له، واعرف قدره وفضله عليك، واشكره على عطائه وعلى كرمه، وزد الشكر حتى لا يسحب وتسحب هذه النعم وبساط النعم من تحت أقدامنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يا ربي لا تحرمنا هذه المجالس، كل مرة كل مرة، كل يوم، كل مجلس لابد نستحضر فضلها وقدرها وفضل الجلوس فيها، فكم من محب لها محروم منها لسبب أو لآخر، يمكن مسافر بالبلد اللي هو فيه ما فيش هيك مجالس، يمكن لا يستطيع عذر أو آخر، فأنت هيأ الله لك ذلك، فاحمد الله. ومن حمد الله ومن شكر الله أن تقوم في هذا المجلس بما يحب الله، ومن أعظم ما يحب الله جل جلاله هو أن توجه القلب إليه لا إلى المتكلم، فالمتكلم والمستمع مخلوقين، والمخلوق لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، فكيف يملك لغيره؟ المتكلم لا يملك لنفسه حول ولا قوة، كيف يملك لغيره تأثير؟ فهو لا يملك شيء. الذي يملك كل شيء، والذي يملك القلوب، والذي يملك الأسماع، والذي يملك الأبصار، والذي يملك الأرواح، والذي يملك النفوس، والذي بيده كل شيء ويقدر على كل شيء ويغير كل شيء ولا يعجزه شيء، وكل شيء هين عليه، هو الله. فقل يا ربي قلبي بيدك، قلب إخواني بيدك، قلب زوجتي بيدك، قلب أمي بيدك، قلب أختي بيدك، قلب أخي بيدك، قلب الحاضرين بيدك، قلوبنا بيدك، بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف شئت، اللهم قلبها كما تحب، واجعلها لك مقبلة، إليك مقبلة، عن الباطل مدبرة يا رب العالمين. فإذا جلسنا بهذه النوايا وهذه العزائم وهذا الطلب الصادق في كل مجلس، مهما كان المتكلم ومن كان المتكلم، الله يعطينا يا حبيبي. احنا بحاجة، أنا وإنتو، والله والله يا حبابنا، أنا وإنتو بحاجة نتمرن كيف نستفيد من مجالس الإيمان، لأن مجالس الإيمان قطعا مهما كانت كيف كانت، طالما أنه ليس فيها مخالفة للكتاب والسنة، الله يكرم من اجتمع في بيته بمغفرة الذنوب والنور. ده كرم من الله، كرم من الله كريم. هو واحد يدخل بيتك يا رجل وانت ما بتكون كتير بتحبه، بتقول له يا مرة بس عيب، خلينا نقدم له شيء ضيافي، فات وفات على البيت، شوفي شوفي عصير ولا مش ضابطة، ضيفه. وكيف بملك الملوك، كيف بأكرم الأكرمين، كيف بصاحب الكرم، كيف بمن هو أوسع من أعطى وأجود من سئل. إذا دخلت بيته وفرغت وقتك، مش مثل غيرك، غيرك ما دخل، واللي دخل مش كله قعد، في ناس ما عندها استعداد تقعد، في ناس بتفوت بتصلي وتمشي، ولكن أنت دخلت وصليت وفرغت وقتك وقلت يا ربي أوقفت هذه الساعة لك، أي الساعة 8 إلى 9 من مغرب للعشاء أنا يا ربي فرغت هذا الوقت لك، فيا ربي أكرمني. هاي قاعد في بيتك وناطر العطايا وناطر الكرم وناطر الجوائز منك يا أكرم الأكرمين. فاللي فاهم الموضوع هيك واللي موجه قلبه له الله تعالى حاشا له أن يرد سائلا. إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين جل جلاله. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، هذه السلسلة المباركة التي بدأناها الأسبوع الماضي لابد قبل أن نسمع تفاصيلها نعلم قدرها ونعلم أهميتها ونعلم لما نحن نسمعها، لأنه إذا علم قدر الشيء عرف كيفية الاستفادة منه. اليوم بيجيك شيء بتفكرك قطعة حديد، بعدين بيشوفه واحد بيشتغل بالحجار الكريم يقول له بس فرجيني عفوا هذا الخاتم اللي بيدك، يقول له انت عارف شو يا بس؟ يقول له لا والله واحد اعطاني اياه. الزلمه هذا بس خليني افحص لك اياه كده الحجار الكريم، تعرف قديش حقه، عارف كم قدره، عارف انه هذا مش موجود وانه مكان، شو عم تحكي؟ قال له ايه والله. بعد بيشلحه من ايده، بعد يخلي حدا يمسكه، بعد يرميه ومكان، قال عرفت قدره. فلذلك موضوع الدعوة إلى الله موضوع في الحقيقة أنا وأنتم ما عرفنا قدره بعد، ما عرفنا قدره. لو عرفنا قدرها، قدر الدعوة إلى الله، ما تأخرنا عنها يوما، ما تكاسلنا عنها يوما، ما أشغلنا عنها شيء أبدا، ما تركناها أبدا. لكن ما عرفنا قدرها، وما عرفنا فضلها، وما عرفنا أهميتها. لذلك لابد أن نعلم لما هذه السلسلة، لما هذه السلسلة التي وفقنا الله جل جلاله لها. أولا أيها الحبة في الله، هب أن رجلا عنده ماء وبين يديه أناس عطشا، شايفهم أمام عيونه، وشايف الواحد منهم عم بيتألم، هو عم بئن بده مي، بين الحياة والموت، قطرة مي من أنينة المي اللي معه بتحييه، قطرة ماء بتحييه، تركه وهو ينظر إليه حتى مات. أقل ما يقال عنه في الشرع شو بتسميه؟ قاتل؟ ظالم؟ مجرم؟ آثم؟ بلا قلب؟ يا رجل معك مي، افتح المي وسقيه، عم بموت، عم بموت. وفي الشرع يقتل لأنه قتله، ولو ما باشر قتله بإيده، بس قتله لأنه كان يملك حياته، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها أحيا النفس البشرية، من أحيا الجسد فكأنما أحيا الناس جميعا. طب بالله عليكم، اللي بيحيي الروح شو عمل؟ اللي بيحيي الروح اللي عم بتموت، اللي ترك الجسد بلا ماء ومات اسمه قاتل، واللي تارك الأرواح بلا غذاء للروح تاركها، وجاره وأخوه صديقه وابنه مرته بنته صاحبه جاره شايفه بعيونه، شايفه بعيونه، مرق من أمامه، شايفه مسكين قاعد بلتي بالحرام أو بمباحات، ولكن تارك الأساسيات، مشغول عن المسجد وبيئات الإيمان، واقع في الحرام، وهو عنده الحل، وهو عنده العلاج. والكل لو ما قالك بلسانه والله العظيم ناطرك، الكل بلا استثناء ينتظرك. وأمتى بقولوا هذا الشيء؟ بس يدوقه، بس يدوق. وهذا كثير الشباب اللي بيجتهدوا في الدعوة إلى الله، صلى الله أن يستخدمنا وإياكم، بيسمعوه، بيجي شاب عمره 20 30 40 50 أكثر أقل، بعد الجولة بعد زيارة بتزوره في البيت، بيسمع هو عم بيطلع فيك، بصير يبكي، بعدين بتقول له تيجي على المسجد، بقول لك مستعد، بيجي على المسجد بيصلي، بيكون صلوا سنتين ثلاثة أربعة خمسة مش جاي على المسجد بيصلي بيخشع بيتأثر بيسمع كلمتين تنزل دمعته بعدين بعد ما يصلي بيطلع فيك بيقول لك والله أنت ظالم. تقول له شو في خير ليش تقول لي أنت ظالم؟ هاي مرة عندنا بالمسجد إجا جماعة من فرنسا وهي الجماعة كان صلى واحد فيها كان صلوا خمس سنين داخل في الإسلام فأيام ما يتكلم وقام واحد من أحبابنا يترجم له فعم يطلع كانوا بعده واصلين لعنا وقالوا الأحباب أول ما يوصلوا من بيروت بالمطار يجيبون على مسجد فرقان على صيدا يستريحوا بعض الأيام بعدين نوزعهم بالمساجد. أول ما وصل الجماعة أمير الجماعة قال له واحد قوم اتكلم وبين قصة إسلامك. هذا كلام من فوق العشر سنوات فما زلت أذكر بس وقف يتكلم تأثر بعدين بعد ما تأثر صار يبكي بعد ما بكي قالنا سامحوني ولكن أنتوا ظالمين. قالوا ليش يا حبيبي إحنا ظالمين خير شو الموضوع؟ قال أنا أمي وأبي ماتوا بغير الإسلام. صار يبكي. قال أنا استشعرت طعم الإيمان أعطيتوني مفتاح الجنة. مفتاح الجنة معكم. مفتاح الجنة يا مسلمين معكم. معكم كلمة التوحيد. معكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليش تأخرتوا عن بلادنا؟ ليش ما جيتوا لعنا؟ إيش أشغلكم عنا؟ الآن جاءني أنا من يدعوني إلى الإسلام ودخلت في الإسلام ولكن أمي وأبي ماتوا بغير الإسلام. وصار يبكي وأبكانا. كنت بأفريقيا 2010 بغانا فأول ما نزلنا في المركز فالتقينا بمجموعة من مصر دكاترة عايشين بجدة بالسعودية كانوا بدوا يسافروا فالتقينا معهم قلنا لهم بدنا منكم تخبرونا شو القصص اللي صارت معكم شو سمعتوا شو واجهتوا شو رأيتوا. فالدكتور مجدي عبد الله الله يحفظه إن كان حيا ويرحمه إن كان ميتا كلام من فوق 12 سنة سبحان الله وعشت وصلنا معه فقالنا بإحدى القرى أخبرونا أنه في قرية من القرى كل من فيها تنصر وكان كل من فيها مسلم كل من فيها تنصر بعد أن كان كل من فيها مسلم حتى أن المسجد الذي كان فيها تحول إلى كنيسة. فقالوا أنتم دعاة إلى الله جئتم إلينا من بلاد العرب لابد أن تذهبوا إلى هذه القرية في الجبل الفلاني في المكان الفلاني وأن تجتهدوا على أهلها حتى يرجعوا للإسلام. فأقول الشيخ أخذنا أغراضنا وركبنا بالسيارة وقلنا بسم الله صلينا ودعينا وقلنا له يا رب إحنا ماشيين على القرية بس ما عارفين شو نعمل كل الناس اللي فيها كانوا مسلمين صاروا نصارى. فأول ما وصلوا صاروا يسألوا في بيت مسلم يبلشوا من الأساس بدون يأخذوا الخيط. فكل واحد يقول لهم نعذر منكم ما في حدا مسلم في بيت مسلم ما في حدا مسلم في بيت مسلم ما في حدا مسلم. بعدين قالوا له يمكن في بيت براس الجبل في بقلبه مرأة مسلمة وحيدة هي الوحيدة بعد بهاي القرية إذا ذهبت إليها ممكن تجدوها. فبقول الشيخ طلعنا اثنين أو ثلاثة وصلنا للبيت طرقنا الباب هو اللي حصل معه القصة بنفسه أخبرني قال فطرقت الباب بعدين طرقت الباب بعدين طرقت الباب بعدين سمعت صوت من خلف الباب امرأة عم بتقول نعم مين حضرتكم؟ فقالوا لنا نحن ما شاء الله إخوانك من مصر آجين من جدة نسكن في جدة نريد الدعوة إلى الله بدنا نسمع منك شو أخبار القرية هل أنت مسلمة؟ شو سبب تنصر القرية؟ قال فلبست عليها الحجاب وفتحت الباب ثم خرجت فنظرت إليهم وبدأت تبكي تبكي تبكي تبكي. فقالوا يا حجي عمي إحنا خير ما حكينا نحكي لك شيء شو الموضوع؟ قال بعدين صرت تبكي بعدين لهديت قالت سامحوني ولكن بدو لكم ارجعوا من محل ما جيتوا. ليش يا أمي؟ ليش يا حجي؟ هي عم تبكي. قالت له تأخرتوا كتير تأخرتوا كتير. ليش تأخرنا يا أمي؟ قالت له زوجي كان إمام المسجد كانت القرية كلها مسلمة وجاءت حملات التنصير إلى أفريقيا وأنا رأيتهم بعيني كنا بغانا رأيتهم بعيني كنا عم ننتقل من العاصمة أكرا إلى تكورادي أظن أو كوماسي وكنا راكبين بالباص، وكنت قاعد كل الباص أسود، فيش غير نحن مش سود، كان في حدي واحد أبيض شاب حلاويك مثل الحج، أبيضاني أشقراني عينهم لونين، فعرفت أنا مش من أفريقيا، فسلمت عليه قال لي ويلكم اسمك كذا. مهم بعد ما تعرفنا عليه طلع الرجل من أمريكا، شو جاي تعمل لي حبيبي؟ قال جاي سلم على أهلي. شو عم يعملوا أهلك هون؟ أهلي من 30 سنة هون، ليش تركوا أمريكا؟ تركوا أمريكا عشان يعملوا مدرسة. شو بدهم بالمدرسة؟ بدهم يجمع فيها أولاد المسلمين يعلموهم النصرانية ويخرجوهم رهبان دعاة إلى النصرانية. فقالت لهم جاء حملات التنصير إلى القرية وبدأوا بدعوة المسلمين إلى النصرانية، وزوجي كان مريض، كان حضوره في البيت، كان حضوره في المسجد قليل، حضوره في البيت أكثر، بعدين ازداد عنده المرض، وأنا كنت أبكي وقال له يا زوجي سمعت جارتي يا عمي هذه فلانة كانت معنا اتنصرت. فكان زوجي يقول لي ما تخافي حبيبتي ما تخافي، للإسلام رجال، للإسلام رجال، ما بيتركوا، هذا حق، هني باطل، والحق ما بموت، والحق ربنا جل جلاله وعد بقيامه وثباته، فما تخافي. قال فأنا بقيت أنتظر كل يوم، هو زوجي يقول لي جايين وأنا أنتظركم، وزوجي يقول لي جايين وأنا أنتظركم. قال حتى توفى الله زوجي. قال بعدما توفي زوجي أخذ ابني أباه يعني زوجي، قال ودفنه ووضع الصليب على رأسه، وجمع الناس في المقبرة وقال يا أيها الناس إن أبي يقول لكم، يكذب، إن أبي يقول لكم علمت أن النصرانية هي الحق، فتنصر قبل أن يموت وأمرني أن أضع الصليب على رأسه. قال فما بقي منا أحد إلا أجهش بالبكاء، يا رب اغفر لنا اغفر لنا، سير يبكوا يا رب اغفر لنا تقصيرنا. بقيوا على حسب ما أذكر، يعني نسيت أنا بكلام 12 سنة، حسب ما أذكر بقيوا شهر 40 يوم 20 يوم، وهم فترة قليلة. بهذه الفترة القليلة قال الشيخ فضل الله تعالى عاد الناس كلهم للإسلام، وأعدنا فتح المسجد من جديد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن لمن هذه السلسلة؟ لما هذه السلسلة؟ لأن الكثير إن لم يكن الجميع ينتظرنا، الكثير من غير المسلمين ومن المسلمين، جارك اللي شايفك كل يوم كل يوم عم تجي على المسجد، ويا ملتزم يا حبحوب يا طيوب يا لابس عبايتك ولابس قلنسوتك ومشط لحيتك، هو شايفك نازل ومتعطر ومكيف ومتكتك حالك، وقلبه فضرته من جوا عم بتقول يلا لو يحكيني يا زلمه يقول لي تعال معي، وبسك شوي يشد علي والله غير يجي معه. احنا لا لا لا مش عنديش استعداد، بنفسك بدك تيجي. هذه الامرأة التي تراكي بالسترة بالحجاب بالجلباب بالخمار بمجالس الإيمان، فطرتها تقول أنا أريد أن أكون مثلها، أنا بدي أكون مثلها، بس ما عارف كيف، ما بعرف كيف، ناطرة. الكثير ينتظر، الكثير ينتظر حتى من غير المسلمين. كمان بهذه الرحلة بأفريقيا احنا زرنا لبناني من طرابلس ونسيت اسمه، صاحب شركة مرسيدس في غانا في أكرة في العاصمة، سمع انه في مجموعة من لبنان جاءت للدعوة الى الله، فبعث لنا دعوة قال نريد منكم ان يعني سنجمع الكل اللبناني وعندنا فيلا كبيرة حنعمل افطار، وبعد الافطار بنصلي مع بعضنا، حضر ميكروفونات وسجاد، بنصلي مع بعضنا العشاء، وبعد العشاء بنصلي التراويح وبنسمع منكم كلام الإمام. شاورنا وقلنا بسم الله على بركة الله، لا نحن ما بنحب نزعل حدا يعني نسوي إكرام مش ليه. أفطرنا عنده رجل صاحب كرم وصاحب خير، بفضل الله جمع ما شاء الله العشرات من الناس. نحن طالعين وصلت السيارة عنده على باب الفيلا، طالعين على المحل ما مجتمعين، فكنت طالع أنا واقف واحد على وناطور يعني مرافقه واقف على باب الفيلا، قمت سلمت عليه اسمك جورج جوزيف مش عارف شو شي مسيحي، قمت ما أذكر إني تكلمت أكثر من 5 دقائق، لا أذكر إنه تكلمت أكثر من 5 دقائق، 5 دقائق. بعد ما تكلمت 5 دقائق طلع في قال لي you know I'm waiting my boss from more than 10 years to invite me to Islam. أنا أنتظر مسؤولي في العمل لأكثر من 10 سنوات يدعوني للإسلام. أنا كنت شوفه هو ملتزم اللي دعانا، بصلي بيلبس عبايته بيركب سيارته وبقول له حبيبي وصلني ومرافقه وبوصله بيقف على باب الجامع بقول له انطرني، بينزل بيصلي وبيرجع بروح، وبشوفه برمضان بجهزوا الإفطار وبصوموا وبيفطروا، وبشوف تعاليم الإسلام. قال أنا من 10 سنوات ناطر يعمل لك هيك بس هيك دفشي دفشي بس يقول لي تعال ادخل في الإسلام أنا جاهز. قلت له أنت مستعد الآن مباشرة؟ قلت له بس بطوياري رمضان، إحنا هلا رمضان وفاستك وما فاستك وصيام وشوب وأكل وشرب. قال لي نو نو. أرسلت تقول له شو بعمل هلا شوي ما تستعجلش دغري مستعجل تورنا بعد العيد عيد وظبط أمورك. قال لي لا نو أي ونت ناو تو انتر الإسلام. طلعت هيك يا الله طلعته قلت له فلان تعال لك بس اسمع. قال لي شو؟ قلت له قال لي معك 10 سنين. قال لي شو ماله؟ قلت له دخل في الإسلام. قال لي دخل في الإسلام؟ قلت له مش بس هيك دخل في الإسلام، الزلمة ناطرك من 10 سنين، من 10 سنين ناطرك. كم نحن حرمنا أناس. شايف التاكسي اللي طلعت معه جايبك على المسجد؟ السلام عليكم حبيبي بس وصلنا على مسجد فرقان في درس بالمغرب عشاء. هو قاعد عم يوصلك وعم بيقول شو في بالمغرب عشاء؟ يا زلمة احكيني، إذا بحكيني بنزل معك. كثير من الشباب حكوني بكون طالعين بتاكسي طالع مع حدا بس هيك كلف نفسه يحكي له كلمتين، هو لا شيخ ولا عالم ولا مفتي، بس نقل له المشاعر اللي في قلبه، نقل المشاعر اللي في قلبه. قال له والله أنا حاسس حالي تعبان بهالبيئة، والله يا زلمه بنحس حالنا إذا قعدنا بمجلس إمام مرتاح. هي كلها الساعة بين المغرب والعشاء بتقعد فيها بتريح نفسك بتريح قلبك، تنزل عليك السكينة بآخر المجلس تغفر الذنوب، شو رأيك تنزل معنا؟ صفي السيارة ونزل، صفي السيارة ونزل. ولا أنت رايح صديقك اللي كان معك قال بعذر منكم عند درس، شو بعذر منكم؟ قوموا معي. نريد من هذه السلسلة أن تنشأ عندنا هذه الاستعدادية لكسر حاجز الكلام، نريد أن نكسر هذا الحاجز، نريد أن نعلم أن الجميع ينتظرنا، الجميع فطرتهم تقول نريد الله، نريد الله، نريد من يدلنا على الله، نريد من يعرفنا على طريق الله، نريد من يأخذ بيدنا إلى الله. يئسنا الناس والمخلوقات وتعبنا من الدنيا وأشغال الدنيا وأعمال الدنيا، نريد من يدلنا على الله. هلأ بتقولي في عقبات؟ طبعا طبعا في عقبات، وجايين إن شاء الله بالسلسلة حنسمع إيش عقبات الداعي وشو بيعمل اللي بيواجهك، إذا واجهك أحد أو ردك أو سألك ماذا تقول له، إن شاء الله شوي شوي بتبين معنا. بس الأساس، الأساس هو أن تنشئ عندك الاستعدادية، الرغبة، الرغبة عندك أن تدعو كل من تراه بأم عينك. ليش يا أحبابنا؟ لأنه هاي فطرة، لأنه هاي فطرة موجودة عندك. الفطرة اللي موجودة عندي أنه أي شيء بستعمله بستفيد منه مباشرة بخبر غيري عنه. أعزكم الله، من الحذاء للبنطلون للثوب للساعة للأكل للشرب للمكان للظهرة للسيارة، أي شيء بتستعمله بترتاح فيه مباشرة بنفسك بتتكلم عنه. طب ليش ما نتكلم عن الله؟ لما لا نتكلم؟ هل نحن ما استأنسنا؟ أو أنت إمتى بتحكي عن الشيء بس تستأنس فيه؟ هل نحن ما استأنسنا مع الله ولا نسينا أنه نتكلم عن الله؟ فكتار اكتار ناطريننا. مرة أحبابنا كنا على الجولة، بالجولة على الكورنيش، واحد من الشباب ممكن مرارا ذكرت هذه القصة، كان سبحان الله يعني عم بيشرب وشافنا من بعيد فصار يصرخ قال يا مشايخ مات ما تقربوا ما حد يقرب. شافنا بعيد صار يصرخ قال ما حد يقرب ما حد يقرب أنا نجس. قلت له حبيبي أنت ما ليش عم بتقول نجس؟ منك نجس؟ قال بلا يا شيخ أنا عم بشرب. قلت له الخمر نجس بس أنت منك نجس، تحمل لا إله إلا الله في قلبك. بس عنقته بقى ما قلت له شيء، قلت له أنت مش نجس، أنت طاهر تعظيم تحمل في قلبك لا إله إلا الله، واستخدمت معه فقه العبوطة. هذا فقه، صدقني فقه العبودة فقه، هذا ما بتلاقيه بكتب الفقه، هذا بتلاقيه فقه الدعوة، بتلاقيه فقه العبودة. هو إذا بتزيد على العبودة هيك ضربة ريحة يا سلام بدوب بدوب، تعطره تعانقه ضحك بوجه، وفقه الرحمة في القلب عليه، يا فاسق يا منافق يا كذا، شرب خمر والعياذ بالله، رجس من عمل الشيطان إلى النار وبئس الله. بينتقلها ذبذبات القلوب، بتنتقل انت ما بتشوفها، ذبذبات القلوب بتنتقل. اللي بتحمل في قلبك عليه غير الرحمة يستشعر بك، يشعر بك، يشعر بك. هذا إن شاء الله بنتكلم عنه بعدين بسلسلة في صفة، نحن هنتكلم بعد شوي. الآن في ثلاث أركان للدعوة، الركن الأول الداعي، والركن الثاني المدعو، والركن الثالث الدعوة. شو نتكلم بين الداعي والمدعو؟ كيف بالبيع؟ في بائع وفي مشتري وفي السلعة، وبالدعوة في داعي وفي مدعو وفي الدعوة. فالداعي عنده صفات، هنتكلم إن شاء الله في الأسابيع القادمة عن صفات الداعي. من صفات الداعي التي يجب أن يتحلى بها صاحب قلب مملوء بالرحمة، يفيض يفيض رحمة، عم بدلدق لبرا رحمة، يرحم الناس ويستشعر هذا الذي هو صيد إبليس لواقع بفخ الشيطان، شاعر فيك إنك أنت دكتور طبيب خايف عليه. ليش المريض بيعطي إيده وراسه وجسمه للدكتور؟ ليه؟ ليش بيشوفه حامل المشرط أحياناً؟ بقول له يلا يا دكتور يلا استعجل، خدرني اضربني من إبري. ليش؟ ما هي بتغز. قال لأنه أستشعر إنه الدكتور خايف علي، أستشعر إنه بقلبه في رحم علي فسلمت جسمي. كذلك المدعو الذي يقع في المعصية إذا استشعر بالرحمة عليك والله يضع نفسه بين يديك. بكى وجع المسجد وهو جاي صار يبكي، يقول يا شيخ والله والله ما بدي أشرب، والله ما بدي أشرب، بس اتضايقت شوي وتعبت نفسيا وما لقيت شيء، قمت رحت شربت. يعني شو يعني؟ يعني بده مين ياخد بإيده؟ يعني بده مين ياخد بإيده؟ مين يجيبه؟ مين يألف قلبه؟ مين يحن عليه؟ هو بانتظارنا يا أخواني. وين مكان؟ وين بدك؟ الآن ما شاء الله عم بتفكروا أهل صيدا وجزاهم الله خير، وبشركم بارح كان في اجتماع لي، كنا مجتمعين أئمة، أغلب أئمة وخطباء صيدا، وإن شاء الله الأسبوع القادم في خطبة موحدة عنوانها، بسرب لكم العنوان حتى لا تغرق المدينة. وعم بيتفكروا المشايخ لهذه المطاعم اللي موجودة في صيدا عم تعمل معاصي، كل هذا مطلوب ومهم، وجزا الله خير جميع من تفكر من علماء وأئمة ودعاة وعوام وغيرهم. ولكن هؤلاء لابد أن نرحمهم. مين؟ أصحاب المطاعم بدوا الرحمة، بدوا الرحمة، لأنه هو صيد إبليس. فكر إنه أنا إذا نزلت خمر ولا جبت لي شوية بنات ترقص مع شباب بطلع مصاري زيادة، مسكين مسكين يفكر إنه هيك بيجي المال وبتجي الرزق. وهذا الشاب يفكر إذا راح هو البنت ظهر وياها وغنى معها وغنت معه وضحك له وضحكت له ومسك إيده ومسكت إيده ورأسه وياها، يعني حيمسط وحتمسط. مسكين كمان ما عارف، طيب ما عارف وين السعادة، يفكر السعادة، فرجها الشيطان إنه السعادة هون. أنت جد دليته؟ أنت جد أخذت بإيده؟ ولا عم يمر الله أكبر إن شاء الله بيتفجر فيكم المطعم وما بدل فيكم الواحد. لما هيك هيك مزبوطين، نحكي مزبوطين، ما نش سمعنا هيك نحن بنمر طلع الله أكبر إن شاء الله ما بضل ولا هيك. يا أحبابنا هول والله العظيم بده الرحمة لك، هول خي وخيك وابني وابنك، قريب وقريبك وجاري وجارك. بعرف عم بقول للمشايخ إخواني صحيح لازم نفكر لأصحاب المطاعم، بس بدنا نفكر مين زباين المطاعم. ما زباين المطاعم هني جيران المسجد، ما زباين هاي المطاعم بس هني جيران المساجد. ما زي ما تفكر لصاحب مطعم تفكر لزباين المطعم، تفكر مين من هالشباب رايح. يلا يا شباب مين مستعد لزيارات؟ قوم يا شيخ قوم، بسم الله قوم، انت وانت وانت، روحوا زياره لعنده، خذوا له هديه، اقعدوا معه، كلموا معه، بينوا له، بعدين جيبوه على البيئه واحدوه بالبيئه حتى يقول يا عم انت وين من زمان؟ يا عم انتوا ليش ما جيتوا لعندي من زمان؟ لانه يا احبابنا بالمقابل الفئه الثانيه الباطل شغال بلا ملل. بنقعد سامحوني سامحوني وبعتذر من اخواني اللي بمسجد دعاة، بنقعد بنبح اصواتنا عشان مذاكرات، وشيخ عملوا لنا مذاكرات ومذاكرات ومذاكرات وترغيب وبيانات. ليه؟ عشان يجي عندي الاستعداد فرغ بين المغرب والعشاء لاسمع كلام الايمان او اطلع زياره. طب الله هذا اللي جاي كل يوم يشتغل، اللي جاي من كوريا، هاي كنا بسيروب ولا يا شيخ عبد الكريم، كنا خارجين بمسجد العثمان بسيروب، اجى واحد من ابناء صيدا نستر بس اسماء العوائل إجا قال فرقة كورية بصيدة اشتغلت علي لحتى اشتغلت علي حتى اتنصر. طب الله مين رغبكم يا كوريين؟ مين رغبكم؟ مين عملكم مذاكرات؟ مين قاعد يعطيكم ترغيبات؟ مين غير يقينك وعزيمتك على جهدك؟ ليش بديش يكون عندي عزيمة؟ امتى اخر مره طلعت زياره؟ امتى اخر مره طلعت زياره؟ والله امبارح كنت بزياره لاحد العوائل الطيبه المباركه بصيده. والله يا اخواني بفضل الله دائما عندنا زيارات، بس بعدني بتذكر امبارح، لانه كل ما نعمل زياره بتطلع منا بانشراح عجيب انت واهل البيت. اهل البيت بقول لك يا شيخ شيء عجيب، زرتنا نص ساعه حسينا راحه عجيبه، حسينا اطمئنان، حسينا بسكينه. كل من يدخل لزيارة أحد في الله يدخل معه 70,000 ملك. الله أكبر. بلا دورية شرطة تجي على حي في حرمية، مين بدل؟ ولا حدا. دورية شرطة بلا دورية ملائكة. شو دورية ملائكة 70,000 ملك؟ إذا أنت بتروح بتزور أخ إلك في الله بفوت معك على الزيارة 70,000 ملك. بلا جب لأي شيطان حيضل بالبيت. بعدين بقول لك أهل البيت حسين حالنا هيك مرتاحين بزيارة. طبعاً ما بضلش فيه شياطين، ما كلها فرفرة الشياطين. هريبي يا شياطين، 70,000 ملك جايين ما بضل في حدا. فإذا الناس يا أحبابنا بانتظارنا وجهد الباطل شغال، ما عنده مرة مثلك وعنده أولاد مثلك وعنده شغل مثلك. أنت شو عم تحجج؟ شو شغلك طويل وقت طويل؟ شو شغل شو؟ وأنت مرتك حبيبة بتسمح لك، هو مرته شو ليش؟ وأنت ابنك بدك تلعبه آخر الليل تقول له يا بابا حبيبي وتقعد معه، هو ما عندوش أولاد. هو عنده أولاد وعنده شغله وعنده مرته وعنده بيته، بس عنده يقين على جهده الباطل. بس أنا ما عندي يقين على جهدي اللي هو حق. جهدي اللي هو حق ما بأسر تترتب مع مرتي وأولادي وإخواتي وأهلي وعيالي يفهمون أنا بين المغرب والعشاء مش موجود. أنا ورايح أخطب بالخطبة يقول لحبيبتي بس عشان تعرفي مدوا إلي بين المغرب والعشاء عشان تعرفي أنا حياتي البداية فيها أنا وياكي بين المغرب والعشاء مش معك، بين المغرب والعشاء لله. يا بحلقة علم، يا بحلقة قرآن، يا بزيارة دعوية، يا بقعد عم حرك فكري للدين. وانت بالوقت قاعدة بالبيت عم تتفكري للدين، قاعدة بأعمال الدين، مش كل وقتك انت على التليفون وطبخ وغسيل ونشر وكوي وانا قاعد بشغلي وعملي. لا، هذا أضعف الإيمان، هذا جهد المقل. لا عم نقول نبلش نفرغ من العصر ولا نبلش نفرغ من الظهر ولا نعطي 24 ساعة، ما بدنا. نحن بدنا شباب تشتغل ويكون عنده وظائف وأعمال وتجارات، وبدنا شبابنا بالمدارس والجامعات والجميع مثله مثل الجميع بأعلى المستويات، بس مش كل وقتي للدنيا. عشان هيك بدي أتعلم هاي السلسلة، عشان هيك بدي أسمع هذه السلسلة، لأنه كل اللي برا طلعوا ناطريننا هلأ، اللي معنا بالبناي هلأ ساكنين بالبناي، وإنتوا جيتوا من كل أنحاء صيدا تسمعوا الكلام، هن اللي بالبناي ناطريننا كمان، وهن اللي بالشارع ناطريننا. عشان هيك نحن بكرة 2 درس و3 درس و4 عنا جولة، الأربعة عنا تطبيق عملي لسلسلة كيف أكون داعيا، سلسلة صناعة الدعاة. هاي الشباب الأسبوع الماضي راحوا على قهوة بمنطقة من مناطق صيدا بدون ما نسمي شوية، قالوا لي شيخ في خمر شفنا بعيوننا الخمر. كم واحد يجي معكم يا مشايخ؟ وين الشباب اللي كانوا بالجولة؟ كم واحد الشيخ أحمد؟ إيش شبين من الجولة، إيش شبين وسمعوا الدرس بعد العشاء وصلوا وتأثروا. لأنه الدعوة بدها سماع وبدها تطبيق عملي، فهول ناطرين. أنا يمكن لو مريت من حد بدي أقول عم شو هول الشباب شو عم بيعملوا، أبصر شو كان إجا في قلبي عليهم. أما الأربعة رحنا تحركنا وزرناهم وجلسنا معهم، ألفنا قلوبهم وأخذنا بإيدهم، فإجوا على المسجد ليسمعوا كلام الإيمان. لذلك يا أحبابنا نحن نريد هذه السلسلة حتى نسقط الأمر الذي علينا، عشان ما حدا يوقفنا يوم القيامة ويقول له يا ربي خد حق من فلان. بأفريقيا بنفس السنة اللي كنت فيها سبحان الله بغانا كان معنا الشيخ رحمة الله عليه، اسمه الشيخ عباس إبراهيم عباس اسمه رحمة الله عليه. فهذا الشيخ يعني ما بيحكي إلا إنجليزي مكسر، بيحكي غاني أفريقي أسود أسود أسود أسود، يعني سواد عجيب. بس أشهد الله ومن أشهد الله على شيء وكان كاذب نسأل الله السلامة، أشهد الله أني كنت أهابه وكان في وجهي نور ما رأيته في كثير من الناس، وكان في وجهي خطوط من كثرة البكاء من خشية الله، ما قمت مرة بالليل، كان يعتكفنا في المسجد، ما قمت مرة في الليل إلا رأيته واقف يصلي ويبكي، ما قمت مرة إلا لقيته واقف وحده عم يبكي، تنتين عم يبكي، أول إذا مشو هذا إذا ما أنت بنام، لا إله إلا الله شيء عجيب، أم ثلاثة عم يبكي جنام أخشي وأقول أم يا عبد الكريم ما عيب عليك إذا لكن زلمي قد أبوك وقائم الليل. فمرة كنت رايح أنا وياه على المستشفى، فقال لي الشيخ بدنا نروح نزور المرضى بالمستشفى، لأنه المرضى بكونوا هيك ضعاف، المريض بكون ضعيف ومقبل على الله ومتضايق، ويا شيخ ادعيلي الله يشفيني، فبكون مقبل، فزيارة المستشفيات مهم وضروري. فرايح أنا وياه على المستشفى لنعمل الزيارات، نحن وبالطريق بنشوف واحد نايم، فقلت له شيخ، هو كان كل ما نشوف حدا نحن وماشيين بالطريق، كل ما نشوف حدا يقول لي بليز ومنت سبيك وذم دقيقة واحدة احكي معه. فأنا قلت له شيخ تأخرنا بالوقت، نلحق نزور المستشفى، قلت له رايحين نزور المستشفى. فيقول لي شيخ تكلم معهم، المهم مرانا حد واحد نايم، قلت له شيخ طب هذا شو رايك نفيقه ونحكي معه؟ قلت له كمان امشي. قال لي شيخ هذا ما شافنا. قلت له شو يعني؟ قال لي هول اللي شافونا بيوقفونا امام الله يوم القيامة، بيقولوا له يا ربي هذا مر من امامنا ما وقفنا حكى معنا، بس هذا كان نايم بدنا نروح نستريح. هي صح بتحكى بس هذا واقع، هذا فهم أن كل من كان معي ممكن يوقفني يوم القيامة. قديش مر علينا طلاب بالمدارس، قديش مر عليك طلاب بالجامعة، قديش مر عليك شباب كانوا معك بالشغل، قديش مر عليك جيران كانوا معك بالبيت، كلهم بدي يوقفوني يوم القيامة. فنسأل الله أن يغفر لنا، يسأل الله أن يرحم ضعفنا، نسأل الله أن يستر عيبنا. فالكل ينتظرنا يحبته في الله، بس أنت تشوف الناس أنه هي ناطرتك، فعندها تبدأ بالدعوة إلى الله. ومن الأشياء اللي لازم تحرك عندك الغيرة تشوف الباطل كيف شغال. استطاعوا يخرقوا بلادنا، استطاعوا يخرقوا مدننا. أنا عم نسمع كنا مع المشايخ عم نراجع بعض الأمور، صار في نسأل الله السلامة بصيدة بعض الأماكن أو الجمعيات من يدعو الطلاب والطالبات الصغار والكبار حتى يبدأوا يعلموهم ما يسمى بالمثلية والشذوذ وغير ذلك عندنا. هذا ليش صار؟ ما هاي 90% مسلمين ومضرب المثال، ليش صار؟ لأن سنة الله جل جلاله في الكون معروفة ومعلومة. ما سنة الله في الكون؟ سنة الله في الكون أن صوت الحق إذا هدأ على صوت الباطل والعكس صحيح، وإذا على صوت الحق خرس صوت الباطل. وين صوت الحق؟ صوت الحق يلعلع بالطرقات. الأصل سامحوني يا إخواني، الأصل بس مسجد فرقان، الأصل لدي عندنا 30 40 50 مسجد في صيدا، كل يوم يكون في عنا مجموعات من الشباب عم تتجول بالطرقات. واحد من الشباب التقى فيه قال لي يا شيخ والله العظيم كنا على الكورنيش بس شوف الشباب وقفوا السيارة ونزلوا بالعبايات البيض والعمامات أو القلنسوات وبلشوا يمشي. قالوا لي يا شيخ أحيانا بيحكوا معي وأحيانا ما بيحكوا معي، بس أقسم بالله بس شوفهم من بعيد بحس بفرحة وسكينة وطمأنينة، وأشعر أن الخير ما زال موجود بس بمنظرهم بس. طب تخيل كل يوم هالدعاة إلى الله، 4 4 5 5 6 6 10 10 شغالين بهالكورنيش وبهالطرقات وبهالمقاهي، قديش بيصير في خير يا أخواني. المسألة مش مسألة قلم وورقة وواحد زائد واحد، مش مسألة حسابات نظرية، المسألة مسألة سنة كونية. لأنه إذا بدنا نحسبها حسابات نظرية، جولة موسى إلى فرعون ما بتساوي شيء، لأنه بيجي واحد بيقول لي شيخ هل هي الجولة شو هتعمل بالباطل اللي موجود؟ بقول له حبيبي المسألة مش هيك، المسألة لا تحسب هكذا، المسألة تحسب أن تقوم أنت بما يريد فيعطيك هو ما تريد. الباطل ما تنفخ في كتير، الباطل له قوة ظاهرية بس هو فاضي مثل البالون، ما نقعد ننفخ بالباطل كتير، شيخ كتره، شيخ المطاعم، شيخ الخمر، شيخ تشوف النساء، شوف السفور، هذا باطل والباطل فاضي، ظهر وقوي لأنه ما فيش حق، لأنه ما في حق. بس يوم الحق كله بينزل، بس يوم الأسد كله بيقعد. عندما يقوم ملك الغابة كله يسكت ويقف جانبا، مثل الأسد نايم، مثل الأسد نايم في سبات عميق فيئه. ففي وفيك بداخلنا أسد، هذا الأسد اسمه الدعوة إلى الله. مقصود هذه السلسلة إيقاظ هذا الأسد فينا من جديد، وتحريكه فينا، وإفهام أنفسنا أننا أولا دعاة إلى الله. مش أول شيء تاجر، ولا أول شيء مزارع، ولا أول شيء موظف، ولا أول شيء مهندس، ولا أول شيء دكتور. أوعى تعرف عن حالك بصفة الدنيا، شو بتشتغل؟ قال شيخ مهندس. شو أنت؟ دكتور. أنت شو؟ تاجر. مسكين مسكين حبيبي، عم تعرف حالك رقم اثنين. رقم واحد بتقول أنا داعي إلى الله، زي ما قلنا المرة الماضية عندما عرف المغيرة بن شعبة نفسه أمام رستم، فقال له من أنتم؟ إيش قال له؟ نحن قوم ابتعثنا الله. فلذلك عرف عن نفسك بما عرفك الله جل جلاله به، وبما عرف نبيك صلى الله عليه وسلم عنك. أنتم نوابي، احملوا عني هذه الرسالة. عشانك هذه السلسلة يا أحبابنا لازم نعرف المقصد، لازم نعرف إحنا ليش جايين، لازم نعرف ليش جالسين، لماذا أتينا لنسمع هذه السلسلة. لأنها أمر الله جل جلاله علينا، لأنها فرض علينا، لأنها الفطرة التي فطرنا الله تعالى علينا. والدعوة إلى الله يا أحبة في الله كما قلت لكم لها ثلاثة أركان، وهذا ما سنبدأ به بإذن الله جل جلاله في الأسبوع القادم. الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع كان الكلام يدور حول المقاصد والأسباب، لماذا الدعوة إلى الله، ولماذا نريد أن نتعلم فن الدعوة إلى الله. لشيء الدعوة علم؟ طبعا علم، طبعا علم، بل من أزكى العلوم، وقال العلماء هي أم العلوم، أم العلوم أن تكون داعيا إلى الله. فإذا علمت هذا وفهمت المراد والمقصد الذي من أجله أنت جلست هذا المجلس، فالآن تبدأ تتعرف على تفاصيل الدعوة. الدعوة والحبة في الله لا بد لها من داعي، ولا بد لها من مدعو، ولا بد لها من دعوة. ليش داعي؟ وأختم بهذه النقطة وأرجو أن تركزوا فيها وتفهموها من منيح، وهي شبهة من الشبهات في هذه الأيام. لأن الدعوة إلى الله يا أحبة في الله يا الإخوة الكرام هي عبارة عن انتقال مشاعر وأحاسيس من القلب إلى القلب، لا انتقال معلومات من العقل إلى العقل. وليعذرني إخواني اللي حيشاهدونا بس يتخلص الحلقة وينزلوها الإخوة على القناة، وأنا ممن يصور وينشر، بس عذرا لمن لا يستطيع الحضور، لكن إياك أنت اللي حاضر معي أو اللي حتسمعني تظن إنه ممكن الدين ينتقل عبر أجهزة ميتة لا روح فيها ولا أحاسيس ولا مشاعر. عشان هيك يقول بعضهم شيخ أنت ليش تروح عند الناس؟ ليش تدق أبواب الناس؟ وليش تسافر؟ ولو يزلمي يزلمي عود هيك بالبيت صور لك هيك وقعد روح عشي هيك على بحر وراك نهر وجبل أخضر، خلي الشباب تجيب مكانات التصوير الجميلة وحلوة تصورك هيك وخرير المياه وتبعت برودكاست لها الناس وخلصت. يا حبيبي ما لو كان الدين هيك بقوم لقام فيه النبي عليه الصلاة والسلام هيك. بتقول لي ما كانش في تطور بزمنه، بقول له ربنا تعالى أعظم مخلوق ممكن يريحه هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمل له هني بزمانه هالوسائل. بالله النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة يكون يروح يتشقق أقدامه ويرموه بالحجارة ويزرزب هالعرق ويتعب ويسافر ويترك هو والصحابة اللي معه، وعشان أنا وإنت يمشي بالدعوة بهالطريقة؟ طيب شيخ أنت ليش عم تصور لك؟ ليش عندك قناة؟ بس لأنه معثرة لربك، كل من لا يستطيع مسافر مش قادر يحضر يسمع الكلام حتى يعرف إنه في شيء في في في حقائق لابد يعلمها. بس لابد أن تعلم أن الدعوة إلى الله لابد لها من انتقال مشاعر لمشاعر، فإذا لابد لها من داعي. والآن ويعذرني يمكن البعض يخلفني بالرأي، لكن هذا ما فهمناه من ديننا وسمعناه من مشايخنا. الآن أرادوا من الدعوة أن تتحول من دعوة القلوب إلى دعوة اللسان والمعلومات، فالكل منشغل حتى من الملتزمين إلا من رحم الله، الكل منشغل بدعوة وسائل التواصل. راحت روح الدين، فصار تعرف شو صار؟ بيقلب هيك بيسمع بيبكي، شو المقطع الحلو يا شيخ عبد الكريم، والله شو بكيت، طلع هيك فرد ضحك باللي بعده، واللي بعده راح بالحرام. شو عملنا طيب؟ شو عملنا؟ لأنه نحن فكرنا الدين هيك بيجي. حبيبي لو بده يجي الدين هيك كان الأمة كلها الآن عملت مشايخ، مشيخنا التليفون قد ما في مقاطع للشيخ عبد الكريم ولا الشيخ مش عارف مين، مشيخنا للتليفون لو بيطلع له وحي تليفون قد طلع له وحي، قد ما عندنا مقاطع دعوية ومقاطع إيمانية. الدين يأتي أحبابنا في الله بسنة ما بتتغير، بده تحريك هالأقدام وبده جلوس على الركب وبده ترك مفارقة للمحبوبات وبده جلوس على الأرض وبده دعاء وطلب وأدب وتعب حتى ربنا يعطيك. غالي غالي الدين، دين غالي. ولا تفرج على هالذهب هيك انت وقاعد بالبيت والدولاراتك، واحد عم بقلب الدولارات، تفرج اقعد بالبيت كيف على المنظر، بيمشي الحال. لا يا شيخ ما بيمشي، بدي في بكير بدي انزل قبل الفجر وبعد الفجر واسمع واشتغل عند فلان وعلان وهذا يسمعني وهذا يوبخني وهذا مش عارف شو، حتى طلع شويه حبيبات. والدين والدين بيجي هيك على التليفونات، حبيبات وفلوس واموال، بده تعب وانفاق وتضحية ومفارقات ودين دين بقلبه مفتاح جنات، بده جلوس. لا يا احبابنا ما بيمشي الحال بجلوس. لذلك الدعوة إلى الله بالمواجهة، الدعوة إلى الله بالحركة، الدعوة إلى الله برؤية مشاعر. شايف أنا عم تحكي مع واحد يحكي معك، هو ما شايف بس كلامك، هو شايف وجهك وشايف حرقتك. اليوم الولد بس يرضع ما بقول ليش لأمه بدي يرضع، ما بقول لأمه بدي يرضع، ما هو عارف يحكي، هو بصير يبكي بس هيك وبيجعلك وجهه طلع فيه قرب قرب يا حبيبي هات لرضعك. هو مشاعره وعيونه ووجهه بكاؤه خلى أمه تعطيه. اليوم مشاعرك كداعي هي اللي بتأثر بالمدعو. الجهاز ميت، والله الجهاز ما فيهوش مشاعر، ما بيجعلك التليفون هيك بصير يبكي بقول لك لا لا، عم يقول لك بس المعلومات. الذي ينقل لك الدعوة حقيقة هو القلب، هو القلب. وهذا بده تمرين وتدريب. اللي مش متمرن ينقل مشاعر قلبية للقلب بعد فترة بموت قلبه. زي أخصائيين الرياضة، شيخ انت بدلك قاعد عم تعطي دروس ما بتلعبش معنا تنس ولا رمي ولا بتلعب معنا رياضة، هاي عضلك بتموت. صح صح بتموت. والقلب عضلة، عضلة بتبث أنوار وبتبث دعوة وبتبث إيمان. إذا ما علمت تبث إيمان بتموت، بتصير تبث أشياء أخرى، بتبث سلبيات وغيبة ونميمة وحقد. لذلك الركن الأول من أركان الدعوة إلى الله هو الداعي. ما صفته ومن هو وما الذي يجب أن يكون عليه وما حليته وحالته وكيف يكون داعيا حقيقيا إن مد الله تعالى في أعمارنا، نبين ذلك في الأسابيع القادمة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.